السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع للدلالة على الأحكام التكليفية وأصولها أو أساسياتها أو الأحكام المتفق على أنها من الوضع، هي السبب والعلة والشرط والمانع، ثم تكلم على الإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، وهي من توابع الأحكام الوضعية. بعد ذلك شرع في التكليف، والتكليف بالكلام عليه يتناول كذلك الكلام على المكلف اللي هو المحكوم عليه، والفعل الذي يقال المحكوم به أو المحكوم فيه. وقد مضى الكلام على الحاكم وهو الله جل وعلا، والكلام على الحكم. يصير عندنا أربعة أشياء: الحاكم وهو الله جل وعلا، والحكم اللي هو شرعي، والحكم الشرعي وهو تكليفي ووضع إلى آخره، ثم المحكوم به أو فيه اللي هو الفعل، ثم المحكوم عليه وهو المكلف، وينتهي بذلك الركن الأول من أركان أصول الفقه، وهو ما يتعلق بالحكم وتوابعه ولوازمه. وسيشرع إن شاء الله بالكلام بعد ذلك على الركن الثاني وهو الأدلة. وهذا هو الدرس الثالث عشر من شرح هذا الكتاب، كتاب التحرير، كتاب مختصر التحرير. وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء 23 من شهر جمادى الأولى من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. في سؤال فيما سبق؟ طيب. قال: فصل. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف في اللغة كما ذكر إلزام، التكليف فيه إلزام، سواء كان هذا الإلزام أدبيا، يعني أن الإنسان التزم به يكلفه القوم ما نابهم، ليسوا هم أعلى منه شأنا ولكن لمكانته ومنزلته، أو كان ملزم به الإنسان بسبب التزامه من شخص أعلى منه، وفيه مشقة، لا بد يكون فيه مشقة، لأن الكلفة أصلها في اللغة لا بد أن يكون شيء فيه ما يشق على الإنسان فعله، إذ لا يطيقه كل إنسان، يعني لا يفعله ويلتزم بكل شخص، وإنما يقوم به من يعني يطلب مثل هذه الأمور اللي هي معالي الأمور، إن كانت في نجدة الناس ومساعدتهم أو إكرامهم ونحو ذلك من الأشياء التي يكون في فعلها مشاق. وأما في الشرع فذكر الشيخ أنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، وقد يكون من خطاب الشرع ما لا مشقة فيه كالمندوب والمباح والمكروه، ولا لا؟ نعم. فكيف يكون هذا؟ نقول نعم، هذا يريد أن يكون المصطلح الشرعي أعم من اللفظ اللغوي، مثل الصلاة في اللغة هو الشيء، الدعاء وفي الاصطلاح أي أقوال وأفعال أوسع من المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. وكذلك مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي كلمة العزيمة، فمعناها الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، معناها الشرعي أوسع من معناها اللغوي. وكذلك هنا، فالتكليف في الاصطلاح إلزام مقتضى خطاب الشرع، سواء كان هذا الذي ألزم به واجبا أو حراما، ألزم تركه أو مندوبا أو مكروها أو مباحا. وبعضهم يقول هو فيه يعني تكليف من جهة أنه يلزمه، فيخالف في ذلك رغبته، هذا فيه كلفة من هذا الجانب، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف في توجيهه، وإلا فنقول هو التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع سواء فيه مشقة أو ليس فيه مشقة. فإن قال قائل طيب خطابات الشارع يعني هي أنس وراحة وسعادة، فكيف يكون فيها مشقة؟ قل الجواب أولا أنها ليست يعني من حيث فيها أنس وراحة أنها هي مثل متع الحياة التي فيها ترفيه وفيها، لا، إنما هي تكاليف أعمال يعني، فلا شك يكون فيها شيء من إيش؟ من المشاق ومخالفة الإنسان لهواه. فإن كون الإنسان يستيقظ من نومه ثم يقوم يصلي لا شك أن هذا فيه مخالفة للهوى وفيه نوع من أنواع المشقة، لكنها مشقة معتادة. ولذلك يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن يكلف وسعها، فسمى الله تبارك وتعالى أوامره تكليفا. كذلك في إخراج الإنسان ماله لا شك أنه مخالف لهواه في ذلك، لأنه قد ركز في الإنسان محبة المال. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يخرجون أموالهم طاعة لله تبارك وتعالى مع أنهم يحبونها، في قصة محمد بن مسلمة في قتله لكعب بن الأشرف، فإنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يعني ينال منه، فقال إنه قد عنانا، إنه قد عنانا يعني ألزمنا بزكاة وصلاة، فيريد أن يقترض منه. وهذه فيها تورية في الحقيقة، فمن حيث يعني عنانا كلفنا. ولا شك أن الإنسان حينما يدخل في طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بالتزامه لهذه الأشياء يخالف هواه، ومجرد مخالفة الإنسان هواه لا شك أن فيها شيء من إيش؟ من المشقة. لكن حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، ما هو طريق مفروش بورود. ولذلك لما قال الصحابي أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك الجنة، قال أعد للفقر تجفافا يعني أو جلبابا يعني الفقر والشدة. فالذي ولذلك ورد في الحديث أن أكثر الناس بلاء منهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، شدد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المرض إنه يوعك كما يوعك رجلين. فإذا الوصول إلى الجنة اللي هي الراحة الأبدية لا يمكن أن يمر إلا بطريق فيه مشاق ومصاعب وتكاليف واختبارات ابتلاء يبلوكم أيكم أحسن عملا. فدعوى بعض الناس مثلا أن تسمية الأحكام الشرعية تكاليف وخلاف ما هي عليه من كونها فيها مصلحة وفيها ما يتعارض كونه تكليف مع كونه مصلحة، فأنا أفعل مصلحتك وإن كنت أكلفك أو يعني ألزمك بشيء عليك فيه مشقة لكن هو مصلحتك. وعلى كل حال لا تعارض أيها الإخوة بين تسمية خطابات الشارع وأوامره تكليفا وبين كونها فيها تحقيق للمصالح ودفع ليش للمفاسد، لكن لا شك فيها شيء من الابتلاء والاختبار ومخالفة الإنسان لماذا؟ لهواه. ونبه للعلم على هذا بأن يعني إخراج الإنسان من داعية هواه هو أحد مقاصد الشارع في التكليف، أن يخرج من داعية هواه إلى أن يكون تابعا لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والمحكوم به، المحكوم به ويقال فيه، يعني بعض الرسولين يقول فيه وبعضهم يقول به، كلا اللفظين صالح للدلالة على الفعل، الفعل الذي يكلف الإنسان به أو يكون هو محل للتكليف أو يكون محلا للتكليف يسمى المحكوم به أو فيه، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، هذه الأفعال هي المحكوم بها أو المحكوم فيها. قال المحكوم به فعل، نعم، لا يمكن أن يكون تكليف إلا بإيش؟ إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. قال بشرط إمكانه، لا بد أن يكون هذا الفعل ممكنا. هذا متفق عليه بين العلم، لكن اختلفوا في أنه هل يمكن أن يكلف الإنسان بشيء محال؟ قال فيصح بمحال لغيره. المحال لغيره يعني تسميته محالا تجوز إذا صح لنا أن نسميه كذلك، وإلا هو في علمنا ليس بمحال. وأرادوا بالمحال لغيره هو ما من كلف الله جل وعلا، كلفه الله أن يؤمن مع علمه أنه لن يؤمن السابق في علمه جل وعلا في قدره، فيقول هذا محال لغيره. وهو في الحقيقة ليس محالا في ذاته، لأن تكليف فلان أبو جهل الإيمان أي سموه محالا لغيره لا لذاته، لأنه في ذاته ليس محالا، فتكليف أبي جهل أن يؤمن ليس محالا، لكن لما سبق الله في علمه أنه لن يؤمن فهو يقال في هذه الحالة أنه محال لغيره. فإذا انكشف علم الله، إذا انكشف علم الله لم يكن هذا مخاطبا أصلا بالإيمان، فلا يصدق أنه مكلف بالإيمان، لأنه قد سبق عليه علم الله جل وعلا الذي أظهره، كما في قوله جل وعلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص يتوقف. وفي هذه الحالة يتوقف النبي عن التبليغ، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ أبي لهب، حتى صورة هذه ما بلغه إليه لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب. فبعد هذه الصورة لا يتصور أن يقال لأبي لهب أنك مخاطب بالإيمان، بل لا يخاطب ولا يوعظ ولا ينصح، لأنه قد حقت عليه كلمة الله جل وعلا القدرية التي أظهرها جل وعلا في علمه، فلا يمكن. فإن قيل طيب ويعاقبه على ما يستحيل أن يفعله، لا هو ما يستحيل أن يفعله، لكن لشدة عناده وكفره وأنه لن يؤمن أظهر الله جل وعلا علمه فيه ليكون عظة لغيره من الخلق. قال لا، يعني لا يصح لذاته، يعني لا يصح التكليف بالمحال لذاته. المحال لذاته كالجمع بين ضدين، كأن يقال لك حرام وحلال في وقت واحد، أو افعل ولا تفعل في وقت واحد، لا يتصور. قال وعادة، في شيء المحال عادة، وهنا نبهنا عليه قديما في بعض الدروس، هو أن المحال إما أن يكون عقلا وهذا لا يمكن أبدا أن يتصور وجوده، وإما أن يكون مستحيلا عادة يعني في قدرة الإنسان كالمشي على الماء والطيران في الهواء، إذ من عادة الإنسان أنه لا يمكن أن يفعل مثل هذه الأشياء، ولهذا سموه مستحيل عادة. قال إلا عقلا في وجه، استثنى المحال العقلي وهو المحال لذاته، قال في وجه وهو يشير إلى ضعفه، هو كذلك ضعيف، وهذا في الجواز لا في الوقوع. يعني هل يتصور أن الله جل وعلا يكلف خلقه بشيء مستحيل؟ جمهور العلم يقولون لا، ويحكي بعض أهل العلم جوازه. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه عن دعوة المؤمنين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلولا أنه يمكن أن يحملهم ما لا طاقة لهم به ما دعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنهم. فاستدلوا بهذا على أنه يجوز أن يكلف الله جل وعلا خلقه ما لا طاقة لهم به. والحقيقة أن الآية لا دلالة فيها، لأن ما لا طاقة للإنسان به ليس معناه أنه يستحيل فعله. ما لا طاقة للإنسان يعني جهد وقدرة لكن يمكن فعله، مثل لو قيل توبة الله عليك أن تقتل نفسك، هذا فيه مشقة وجهد، قد يعني الإنسان يقول هذا خارج عن الطاقة، أرادوا بذلك خارج عن الطاقة، يعني أنه يكون فيه مشقة عظيمة أن يقتل الإنسان نفسه. فهذا هو المقصود بالآية، وليس المقصود المستحيل لذاته، لأن هذا أصلا يعني لا يتصور أن يرد الأمر به. وبعضهم يقول مجرد تصوره في الذهن يقتضي أنه يتصور أن يرد الأمر به، وهذا ليس بصحيح. إذ ما تتصوره الأذهان لا يلزم أن يوجد في الأعيان، فتصورات الأذهان كثيرة ومتعددة ومتنوعة، تتصور أشياء وأشكال ونواقض لا يلزم أن تكون موجودة. فالتصور الذهني لا يلزم منه الوقوع في الخارج. قال ولا بغير فعل، يعني لا يصح التكليف بغير فعل، لا يصح التكليف بغير فعل، لأنه لابد أن يخاطب الإنسان بفعل. فالتكليف بغير فعل يعني تكليف بشيء معدوم، والشيء المعدوم لا يمكن يعني الشيء المعدوم أو التكليف بغير فعل هو تكليف بشيء معدوم، يعني لا يعرفه الإنسان، ليس معدوما طلب منك فعله وإنما معدوم، يعني فكيف يمكن أن تكلف به؟ لأنه قد يأتي بعد قليل الآن أنه من شرط المكلف الفعل أن يكون معدوما حتى توجده. لا، ليس هذا مقصودنا الآن، وإنما مقصود التكليف بغير فعل. واضح، تكليف بغير فعل يعني الإنسان لم يكلف. طيب، إذن لا يصدق عليه أنه مكلف في هذه الحالة، فلا يصدق أن يكون التكليف إلا بفعل. وإنما منص الشيخ على هذا لأجل أن ينبه على شيء سيأتي بعد قليل، وهو متعلق التكليف في النهي. قال وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده. نعم، من شرط صحة التكليف في الفعل علمك به، وهذه العلم على ثلاثة أنواع. أولا حقيقة هذا الشيء، حقيقته وأنك تتصوره تصورا تاما. فلو قيل لك صلي وأنت لا تعرف ما هي صفة الصلاة، فأنت حينئذ في هذه الحالة لست مكلفا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا فعلا لا يتصوره، إذ ماذا يفعل؟ قال وأنه مأمور به ومن الله لكي يصح قصده إليه. ولهذا قال فلا يكفي مجرده، يعني لا يكفي في صحة التكليف مجرد أنك تفعل، إن ليس هذا مقصود الشارع بالتكليف، إنما مقصوده أن تفعل بقصد طاعة الله جل وعلا. ولهذا لا يثاب الكافر على أفعاله الحسنة، لأنه لم يقصد بها وجه الله جل وعلا، كما قال عدي ابن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لما ذكر أباه وأفعاله قال إن أباك لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا قاله كذلك في عبد الله ابن جدعان عم عائشة، لما قالت وذكرت فعل عبد الله وكذا هل ينفعه، قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وذكر عن حاتم أنه فعل فعلا لأمر يطلبه فناله، وهو ماذا؟ إيه، الشرف والرفعة والمنزلة عند الناس، فناله. فإذا لابد أن يكون من شرط الفعل المكلف به أن يكون متصور حقيقته، وأن تعلم أنك مأمور به من الله جل وعلا. طيب، قال ومتعلقه في نهي. هنا المحقق ضبط اللام بالكسر فقال ومتعلقه في نهي، ومتعلقه يعني متعلق التكليف في نهي كف النفس. والذي يظهر لي والله أعلم أنها تضبط بفتح اللام، أي أنها مفعول به. متعلق التكليف أي الشيء الذي يتعلق به التكليف في النهي، الشيء الذي يتعلق به التكليف في النهي كف النفس. لأنه لما ذكر لا تكليف إلا بفعل، كأن سائلا قال له طيب وفي النهي أين الفعل الذي أنا كلفت به؟ فقال يتعلق التكليف بالكف، والكف على هذا يصير ماذا؟ فعل، لأنه قال لا تكليف إلا بفعل، والنهي من التكليف، فيصير كف النفس ماذا؟ فعل. طيب كيف يكون كف النفس فعل؟ نعم، هو حبس ومنع. وأفعال الإنسان إما إقدام أو إحجام، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فحبس النفس عن الفعل هو في حد ذاته فعل سلبي، وليس فعل إيجابي. وفي الغالب لا يكف عن فعل إلا وقد تلبس بغيره، ولا يكف عن فعل إلا وقد تلبس بغيره من الأفعال. ولذلك قال بعض أهل العلم إن متعلق التكليف هو ماذا؟ ضد النهي، ضد النهي، وليس بصحيح، بل متعلق التكليف هو نفسه هو النهي، ولكن الإنسان مأمور بالكف. والحقيقة أن الكف هذا يعني متصور، ونجده مثلا في ماذا؟ في الصيام، أظهر شيء في الصيام، تكف نفسك، تحبسها وتمنعها، تريد أن تأكل تقول لا لا تأكل. طيب هذا متعلق واضح للصيام، والصيام من الأوامر لا من إيش؟ من النواهي، ومتعلقه كف النفس عن هذه الأفعال المخصوصة في وقت مخصوص. ففيه عمل قلبي، إذن هي إرادة القلب حبس هذه الجوارح عن الوقوع في مثل هذه الأفعال التي ورد النهي عنها، ولذلك لا بد من تصورها حتى يحصل الثواب. فلو أن شخصا لا يعلم أن الزنا حرام وتارك للزنا لا يثاب على تركه ما لم يعلم أنه إيش؟ حرام. إذا أسلم ويعلم ما يعلم أن الخمر حرام وما يشرب خمر ما شاف قدامه ما يثاب، لا بد حتى يثاب أن يعلم أن الخمر حرام. لماذا؟ لأننا قلنا من شرط صحة التكليف حقيقته، أنك تعرف حقيقته. فإذا أنت ما تعرف حقيقته فلا تكليف فيه في هذه الحالة، وإذا انتفى التكليف انتفى الثواب، إذا انتفى التكليف انتفى الثواب. لكن هل يلزم أن يتعرض له يكف نفسه؟ لا ما يلزم حتى يثاب، لكن قد يكون فيما لو عرض له وأمكنه فعله وامتنع أجره أعظم من أجر الشخص الذي تصوره فقط ولم يبتلى به. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فما الذي ميزه عن غيره مع أن الجميع مثلا منتهون عن الزنا؟ هو هذا، هو أنه عرض له وفيه داعية من حيث أن المنصب يحميه والجمال يدعوه، ومع ذلك امتنع، فكان أجره أعظم من أجر الشخص الممتنع من غير أن يبتلى بشيء. قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه، يعني يصح التكليف بالفعل، ويصح التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به قبل تمام فعله، عفوا ولا ينقطع به. قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به. في بعض المسائل لها تعلقات يعني أصولية، يعني أصولية أصول الدين وكلامية، لا يرتبط بها مسائل فقهية. منها هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد قليل. فقوله ويصح أي التكليف به أي بالفعل حقيقة قبل حدوثه، هو أراد أن يرد على بعض أهل العلم الذين يرون أن التكليف لا يكون إلا حال الفعل، فهو يريد أن يقول أن الأمر والتكليف حقيقة وليس مجاز بالشيء الذي طلب منك قبل أن تفعله، قبل أن تفعله. ولا ينقطع أي التكليف به يعني بالفعل بمجرد فعله، بل لا بد من تمام فعله حتى ينقطع التكليف به، هذا مراد المؤلف رحمه الله وإياه. إذن أنه يصح التكليف بالفعل قبل وقوعه وحدوثه ويكون حقيقة لا مجازا، لا ينقطع هذا التكليف بمجرد الفعل بل لا بد من اكتمال الفعل حتى ينقطع التكليف، حتى ينقطع التكليف. فمن شرع في الصلاة لم يصدق عليه أنه قد امتثل حتى يسلم، ومن شرع في صيام يوم لم يصدق عليه أنه صائم حتى يفطر، فلا ينقطع التكليف بمجرد الفعل. وهذا هو المنطق، أن التكليف يكون قبل الفعل لا يكون مقارنا له مباشرة، يمكن أن يكون مقارنا له لكن لا يمتنع إلا معه، لا مو صحيح، بل يمكن أن يؤمر قبل حدوث أو قبل وقت الفعل، ويكون أمرا حقيقة ومطالب به وقادرا عليه إذا جاء وقته، ثم إذا حدث الفعل استمر معه التكليف حتى ينقضي من الفعل. قال: وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. هذه أيضا من المسائل التي كثر كلامهم فيها وجدواها قليلة، وهي: هل من شرط صحة الأمر والنهي عدم علم الآمر والمأمور بعاقبة المأمور، وأنه هل يمكن أن يمتثل أم لا؟ فقوله: ويصح بغير ما علم آمر، يعني يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. بغير، يعني إذن لا بد لصحة التكليف عدم علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. فصار عندنا الآن حالات: الحالة الأولى علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. مثال ذلك أن تأمر شخصا أن يذهب إلى المحكمة غدا ليفعل أمر، ثم أنت تعلم أن هذا الأمر سينقضي في المساء، وهو يعلم كذلك أنه سينقضي، هل يصح التكليف بهذا؟ ها؟ ما يصح. ليه؟ لأن شرط الامتثال، وهو كون الشيء لم يوجد حتى يوجده، أو أنه قادر على فعله وإيجاده، معدوم. الشرط معدوم، فإذا كان الشرط غير موجود وليس موجودا، فالمشروط كذلك ليس موجودا. هذه الحالة الأولى، وهي أن الآمر والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع. إذا انتفى شرط الوقوع شو يصير؟ ينتفي الوقوع. إذا انتفى شرط الوقوع ينتفي الوقوع. فإذا علم الآمر والمأمور أن شرط وقوع الفعل لن يوجد، فالفعل نفسه لن يوجد، فإذا لا تكليف. واضح هذا؟ طيب الحالة الثانية، وهي أن يكون الآمر عالما والمأمور غير عالم. أن يكون الآمر عالم والمأمور غير عالم، مثل أمر الله جل وعلا لعبده وعبيده المكلفين أن يصوموا، ويعلم جل وعلا أن أحدهم سيموت قبل أن يكمل صومه. فهنا المأمور غير عالم بانتفاء شرط الوقوع، فهذا يصح التكليف به، يصح التكليف به. وهو قول أهل العلم، خالف في ذلك المعتزلة أخذا من قولهم: لا يسيغ النسخ قبل التمكن من الفعل، النسخ قبل التمكن من الفعل، لأنها مثلها أو تشبهها. لكن الصحيح أنه ما دام المأمور جاهل بالعاقبة فإنه يصح ماذا؟ تكليفه. طيب شو الفائدة؟ نعم، ها؟ نعم، اختبار وابتلاء. ونظر بذلك مثلا من الواقع: لو جاءك أبوك الساعة 2 الظهر في عز الظهيرة في الحر، أو تالي الليل في عز البرد، ها، وقال لك رح المكان الفلاني وجيب كذا، وهو في قرارة نفسه لن يخرجك، لكن ينتظر ماذا تفعل، ردة الفعل. نعم، فإذا أردت أن تخرج وذهبت إلى الباب وقال لك: لا خلاص ما يحتاج، انتهى الأمر اللي نبيه، ها، يختلفون الآن الناس. يبين الشخص الذي فكون المأمور جاهلا بالعاقبة لا ينفي أن يكون الشيء صالحا للتكليف، فهو أمر حقيقة ومكلف به، وقد يمضيه الأب ولا لا، ويجعله يخرج ويكمل ما أراده منه، وقد يرفع عنه ذلك، مثل ما فعل مع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله جل وعلا أن يذبح ابنه. فإذا من الممكن أن يكون فيه ابتلاء واختبار، فيصح التكليف به. هنا بعض أهل العلم فرع على هذا فروعا، ونريد فقط أن نأخذ نموذج لنبين أن بعض التفريعات لا يعني لا يلزم أن تكون صحيحة على القاعدة. طيب، على القول بأن ليس من شرط التكليف علم المأمور بالعاقبة، واضح؟ وهذا هو الصحيح. من شرط التكليف علم عدم علم الآمر والمأمور. فإن كان الآمر عالما بالعاقبة والمأمور غير عالم يصح التكليف، وإن كان المأمور عالما بالعاقبة ما يصح التكليف، لأنه بصير تمثيلية ما لها قيمة. لكن حينما يكون المأمور جاهلا بالعاقبة، فلو افترضنا أن شخصا جامع أهله في نهار رمضان ثم مات في نفس اليوم، فإذا قلنا أنه ليس من شرط صحة الأمر علم المأمور بالعاقبة، ليس من شرط صحة الأمر علم المأمور بالعاقبة، أو علم الآمر ليس من شرط صحة الأمر علم الآمر بأن العاقبة منتفية أو موجودة، قد يوجد وقد لا يوجد، فإنه في هذه الحالة يقول بعض أهل العلم إذا قلنا أنه من شرط صحة التكليف، من شرط صحة التكليف أن المأمور يكون جاهلا بالعاقبة، فإنه لا تكليف عليه في هذه الحالة، لأنه ماذا؟ قد انتهى اليوم وهو لم يكلف. وإن قلنا أنه ليس من شرط صحة التكليف علم المأمور بالعاقبة، فإنه يكون في هذه الحالة مكلفا بإيش؟ بالصيام، وليه يعني يلزمه في هذه الحالة الصيام عن الجماع. والصحيح أنه لا علاقة بهذا التخريج بهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مبنية على قاعدة كلامية زيد، والتخريج أصلا له مناطاته المختلفة عن هذه القاعدة. فهذه القاعدة مبنية على قاعدة كلامية بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة. تلخيص هذا أيها الإخوة أن عندنا ثلاث حالات، ذكرنا حالتين وسنذكر الثالثة. الحالة الأولى هي ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، فهذا لا تكليف فيه. الحالة الثانية ما علم آمر وجهل مأمور، ففي هذه الحالة يصح التكليف. الحالة الثالثة إذا جهل الآمر والمأمور، وهذا لا يتصور في حق الله، يتصور في حق آدميين المخلوقين، يصح كذلك التكليف. قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه. نعم، مثل المندوب، إن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل. يقول تعليق أمر باختيار مكلف، وهذا قد ورد في أول الوجوب أو أول التكليف بالصيام، وأن تصوموا خير لكم، فعلق الأمر في التكليف هنا على اختيار المكلف. قال لا، يعني لا يصح التكليف بأمر بموجود، أمر بموجود لأنه تحصيل إيش؟ حاصل، فلا بد أن يكون الفعل الذي كلفت به معدوما وتوجده. كان يقال يجب عليك أن تصوم شهر رمضان، فيأتي هذا اليوم، الصيام الآن معدوم فأنت توجده، الصلاة معدومة أنت ماذا؟ توجدها. قال وشرط في محكوم عليه، لما انتهى الكلام من المحكوم به أو فيه، وهو أن يكون هذا المحكوم به أو فيه ممكنا أن يكون معلوما للمكلف، أن يكون موجودا، هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله وإياه، عفوا أن يكون معدوما فيوجده المكلف. قال وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. العقل والفهم الخطاب قد يظن أنهما يعني لفظان مترادفان، لكنهما في الحقيقة متباينان. فالعقل، العقل يصدق على الصغير يعقل المميز، يصدق كذلك على النائم، يقال للنائم عاقل ولا مجنون؟ عاقل. فالعقل هو كونه وجد فيه الآلة التي يعني يصلح أن يوجه إليه الخطاب. فهم الخطاب أن يستطيع أن يتلقى الخطاب ويفهمه ويمتثله، ولذلك سيخرج مثلا المجنون يدخل تحت العقل، المغمى عليه النائم يدخل تحت ماذا؟ الفهم. هو ليس مجنونا، بل عقله موجود وحاضر، لكنه في هذه الحالة لا يفهم. قال لا حصول شرط شرعي، يعني ليس من شرط المحكوم عليه اللي هو المكلف أن يكون الشرط الشرعي متحققا في حقه، بل المطلوب أن يوجده، المطلوب أن يوجده. وهذه المسألة إنما افترضها أهل العلم لأجل المسألة التي ستأتي بعدها، وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة. لأن من شرط صحة الصلاة ماذا؟ الوضوء. طيب، ومن شرط الوضوء وقبوله النية، ومن شرط النية أن يكون مؤمنا في الأصل ولا لا؟ فشرط صحة هذه الأفعال كلها ماذا؟ الإسلام. فهو يقول حتى يكون الشخص مكلفا بالصلاة والصيام لا يشترط حصول إيش؟ الشرط الشرعي. فلا يلزم لتكليفه بالصلاة والصيام أن يكون مؤمنا ثم يكلف، لا، هو مكلف ولو كان كافرا. ولهذا قال لا حصول شرط شرعي، فالكفار مخاطبون ولو لم يوجد فيهم الإيمان، مخاطبون بالفروع كالإيمان اللي هو شرط صحة هذه الفروع، فالإيمان شرط صحة هذه الفروع، فهم مخاطبون بهذه الفروع ومخاطبون بشرطها الذي لا تصح إلا به وهو الإيمان. طيب، قد يقول قائل إذا كانوا مخاطبين بالفروع ولا يصح فعلهم منها فما فائدة التكليف؟ قال والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة. هنا قال ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين. قوم شعيب وش كان من ذنوبهم الكبار؟ بخس الناس أشياءهم والتطفيف في الكيل ولا لا؟ نعم. قوم لوط الفاحشة وهي غير الكفر، زيادة على الكفر، عندهم أعمال أخرى متعلقة بالمصطلح الفقهي بفروع الدين، ومع ذلك عوقبوا عليها. وكذلك يقال أيضا أيها الإخوة من فائدة التكليف بفروع الإسلام للكافر تيسير الإسلام عليه. لماذا؟ لأننا إذا قلنا له، لأنهم متفقون أهل العلم أنه إذا أسلم لم يخاطب بما مضى، يختلفون فقط فيما لو أدرك جزءا من اليوم في رمضان هل يقضي هذا اليوم أم لا، لكن ما مضى يعني لو أسلم الضحى ما نقول صلى الفجر ولا ما قبلها، فتسقط عنه التكاليف السابقة. يقولون من فائدة القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة أن يقال له إذا أسلمت عفى الله عما سلف وسقط عنك العقوبة يوم القيامة، وهذه نعمة. ولا شك أن تصور الإنسان لما ينتظره في المستقبل حق التصور سيعينه على ماذا؟ على الإقدام على الإسلام والاستجابة لطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله حماية لنفسه. ولهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، ليس معنى عدم يعني لا تنفروا يعني لا تخوف الناس بالمواعظ، لا، هذا من الوعظ، لأن الله تبارك وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن لا تنفروهم يعني لا تجعلهم ييأسون، أو لا تنفرهم بأخلاقكم وأفعالكم السيئة، لكنك تخوفه وتعظه بالله جل وعلا. لا شك أن هذا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، التخويف والترهيب كالترغيب. ولو أنت تأملت لا تجد ذكر الجنة إلا ويقرن مع ذكر النار، لا يعني يكاد يمر ذكر للجنة إلا ويمر معه ذكر النار، ترغيبا لهؤلاء وترهيبا لأولئك، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. وعلى هذا أيها الإخوة نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا يصح فعلهم منها، ولا يصح فعلهم لها. هل يتخرج على هذه القاعدة فروع؟ بعض الأصحاب خرج عليها مثلا صحة ظهار الذمي، لأن المذهب عندنا أنهم مخاطبون، قالوا يترتب عليه أن ظهار الذمي صحيح. طيب الظهار فيه كفارة، فكيف يكفر؟ قالوا يكفر بغير الصيام، لأن هذه أفعال تصح منه، أما الصيام فلا يصح. بعضهم خرج عليها مثلا إلزام المسلم زوجته الكتابية أن تغتسل من الحيض، فعلى القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة يلزمها، وعلى القول بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة لا يلزمها. والحقيقة أن كل هذه التخريجات لا تنبني على هذا، فإن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وأما إلزامهم بهذه الأفعال فلحق الزوج. صحة الظهار منه لأنهم بنوه على أن من صح طلاقه صح ظهاره، ولهذا لم يخاطبوه بالصيام، فلو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لألزموا بإيش؟ بالصيام. قال وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم. نعم، التزامهم بهذه الأحكام وهي من جنى ضمن ترتب أثر عقد، يعني إذا باع يلزم بالتسليم، في الإجارة يلزم كذلك، في الشركة الجعالة ونحو ذلك من الأحكام. قال هذا يعني هو كالمسلم سواء. لماذا؟ لأن هذه من خطابات الوضع لا من خطابات تكليف، وخطاب الوضع تعلمون أنه لا يشترط فيه علم ولا قدرة، فلا يشترط فيه علم ولا قدرة، فهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. وكذلك لو تحاكم إلينا حكمنا عليه بحكم الإسلام، فلو أن رجلا وامرأة زنيا ورفع أمرهما، يعني رفع أمرهما إلى الحاكم، هما تحاكموا إلينا، فإننا نحكم عليهم بحكم الإسلام كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود واليهودية اللذين زنيا. ولو أنهم تخاصموا في أموال يحكم عليهم بحكم الإسلام كما قال الله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فيحكم بينهم بالحكم الشرعي المناسب في كلام الله جل وعلا، الحكم الشرعي الموجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. هذه مسألة تكليف السكران، ويقسمها أهل العلم إلى قسمين: سكران معذور وسكران غير معذور. فبدأ الشيخ رحمه الله وياه بالسكران غير المعذور، وهو الذي شرب باختياره. قال هذا السكران غير المعذور مكلف، فأقواله وأفعاله معتبرة، والتكاليف في حقه ثابتة، فلو ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاثا وجب عليه ماذا؟ قضاؤها. ولو طلق وقع طلاقه، ولو باع وقع بيعه، ولو سرق لزمه القطع وإعادة المال المسروق، ولو قتل وجب عليه ماذا؟ القصاص، فهو والصاحي سواء. وهذا الرواية الأولى في المذهب، وذكر الشيخ رحمه الله وإياه سبع روايات في المذهب. فمسائل السكران والمكره كما سيأتي من المسائل مختلفة الفروع متفاوتة الأحكام. الرواية الثانية في المذهب عندنا أنه غير مكلف، فهو والمجنون سواء، وهذه اختارها ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله وإياه. نعم، ما يتعلق بحقوق الأدمي لا تسقط، لكن طلاقه بيعه شراؤه كلها ساقطة. لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين كأن يسرق فيعيد المال المسروق، لكن هل تقطع يده؟ غير مكلف فلا تقطع. لو قتل فبعض هؤلاء يقول يقتل قصاصا، لأن هذا حق للآدمي فلا يسقط بكونه هو الذي فعل هذا السكر. بل بعض الناس أصلا إذا بغى يقتل يسكر على أساس لا يبالي، يقدم ولا يبالي. من رأى أنه مكلف استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكيف يمكن أن يجتنب الصلاة وهو سكران إلا أنه يكون مخاطبا في هذه الحالة؟ والصحيح أنه خطاب له قبل سكره، هذه الآية خطاب له قبل سكره. والرواية الثانية استدل لها بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة، فإن الخمر كانت غير محرمة على عادات الجاهلية، كانوا يجلسون ويشربون، ولم تحرم إلا في السنة السادسة أو السابعة. فكان حمزة يشرب قبل معركة أحد، لأنه قتل رضي الله عنه في معركة أحد بعد معركة بدر، وقبل في أحد بيوت الأنصار. وكان علي رضي الله عنه قد أناخ شارفين له بجانب هذا البيت، وكان نازل للسوق، فشرب حتى ثمل، وكانت تغني لهم جارية، فقالت ألا يا حمز لي الشرف النواء، يعني هي تنتخيه فقط. فخرج أخذ خنجرا كان معه، فإذا النوق عند الباب فبقر بطونهما يقول علي رضي الله عنه: فما رأيت منظرا أفظع من هذا. تخيل ناقة هكذا يكون بهما. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فذكرت ذلك له، فخرج مع نفر أو طائفة من أصحابه، فدخل عليه يلومه، النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة على فعله، فما زاد حمزة على أن يعني صعد النظر وصوبه فيه من أسفله إلى أعلاه في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقراء لما رأى أنه ثمن انتهى، وإلا قال كلمة كفر في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعذره في ذلك. فاستدلوا على هذا بهذا على أنه غير مكلف، ولأنه أيضا هو قد جنى بسكره فعقوبته الجلد، أما أنك تعاقبه بأنك تجعله المكلف سواء، هذه زيادة على العقوبة التي وضعها الشارع. والمسألة أيها الإخوة يعني طويلة الذيل، كثيرة الدلائل، وبعضهم يعني يفرق بين أقواله وأفعاله وحقوق الآدميين، ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله وإياه 7 روايات المذهب في حكم تكليف السكران إذا لم يكن معذورا. قال: وإكراه يعني يكون الشخص المكره مكلفا لأن له إرادة واختيارا وعقلا وفهما، لكن ضاقت إرادته، ولهذا قال: ويبيح، يعني الإكراه هو مكلف لكنه يبيح ما قبح ابتداء، يعني الأشياء المحرمة ككلمة الكفر، التلفظ بأشياء قبيحة، بضرب أو تهديد بحق أو غيره، يعني سواء كان الإكراه بحق أو ليس بحق فهو مكلف، ويبيح الإكراه له هذه الأفعال سواء كان الضرب أو التهديد بحق أو بغير حق، ولذلك يؤاخذ فيما لو كان بحق. وكذلك الشيخ رحمه الله بناء على كلامه يؤاخذ كذا لو لم يكن بحق، كما لو أكره على الطلاق فطلق، فالشيخ عذره فقط في أنه يبيح ما قبح ابتداء، كان يتكلم بكلمة الكفر أو يتلفظ بألفاظ نابية فإن هذا يبيح له فقط، لكن التزامه في أقواله وفي أفعاله ظاهر كلام الشيخ أنه يلزمه. وأيضا المكره من المواطن التي تختلف فيها الفروع وتتفاوت الأحكام، ولكل مسألة في الحقيقة ذوقها مما يناسبها، لكن نقول من ناحية أصولية هو مكلف، هو ماذا؟ مكلف، إلا أن الإكراه يرفع عنه الحرج والإثم، وقد يسقط عنه بعض الواجبات، يعني يرفع عنه الحرج في فعل محرم أو في ترك واجب، لكنه من حيث كونه مكلف مكلف يعقل ويفهم الخطاب، لكنه ضاقت إرادة الاختيار عنده. فتفاصيل فروع الإكراه في كتب الفقه، قال: لا، يعني لا يكلف من كآلة بحمل، كآلة بحمل خلاص خرج من الله، يعني لو واحد كتف وأخذوه رموه على واحد هو خرج أن يكون قد فعل شيئا أصلا، فصار كالآلة فهو غير مكلف في هذه الحالة، واضح عدم تكليفه. قال: أو عذر بسكر، يعني أكره على السكر فسكر مكرها، فإنه في هذه الحالة لا يكون مكلفا. قال: وآكل بنجا، البنج معلوم قديم يأكله الإنسان فيصيبه الإغماء، والآن يسمى التخدير مثلا، فهذا معذور فلا يكلف في هذه الحالة. قال: ومغمى عليه، والمغمى عليه هو المرض، أما أكل البنج فليس مرضا، فالمغمى عليه حالة مرضية، فإذا أغمي عليه فإنه لا يكون في هذه الحالة مكلفا. ونائم كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي ما استكره عليه، لا نريد رفع القلم عن 3 وعن النائم حتى يستيقظ. قال: وناس كذلك، لقول الله تبارك وتعالى: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: ومخطئ، للآية نفسها، ومجنون، للحديث السابق رفع القلم عن 3. قال: وغير بالغ، غير بالغ سواء كان مراهقا أو غير مراهق، أردنا بالمراهق الذي راهق الحلم كمن عمره 11 أو 12 ولم يبلغ، ومن دونه اللي هو 7 سنين فنازل هذا يسمى غير مميز. والمميز تارة يراهق وتارة يكون دون المراهقة، يعني يراهق يبلغ الحلم ولكن لم يحلم، لم يعني قارب الحلم ولم يبلغ الحلم. فكل هؤلاء على كلام الشيخ غير مكلفين، المراهق ومن دون المراهقة والمميز اللي هو المميز ومن دون التمييز. هذه التسعة الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الحقيقة مختلفة الأحكام في الفروع الفقهية، لكن يجمعها كلها أنه في حال كونه متصفا بهذه الصفة غير مكلف. ثم تختلف أحكامها، فمثلا الشارع الحكيم فرق ما بين 3 أشخاص ذكرهم في حديث واحد، وهو قول رفع عن أمتي الخطأ، عفوا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، وعن الصبي حتى يبلغ. ومع ذلك في النائم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا، أما المجنون فلا يقضي، والصبي كذلك لا يقضي. فإذا لا تأخذ هذه الأجزاء التسعة كلها على أنها كلها خلاص رفع عنه التكليف، يعني لا يخاطب مطلقا. والناس كذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الشيخ رحمه الله أشار إلى شيء واحد فقط وهو خطاب الوضع، فقال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب، من ربط الحكم بالسبب، فهو خطاب وضع لا خطاب تكليف، فحقوق الآدمي لا تسقط بنسيانك. ها؟ وجوب الزكاة كذلك هي تجب في حق المال، حق في المال، سواء كنت مجنون ولا عاقل، صغير أم كبير، هي حق المال. فربطت الزكاة فيها من باب ربط الأحكام الوضع التكليفية بعلاماتها. فوجوب الزكاة حينئذ في هذه الحالة حكم حق في المال، فهو حكم وضعي. طيب كيف يخرج؟ يخاطب من وليه في هذه الحالة، وهذه مسألة خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمنا الله وإياهم جميعا. طبعا الوجوب هنا يعني أيضا يعلقونه بذمة الإنسان، كون ذمة الإنسان صالحة وأهليته صالحة لتحمل هذه الأحكام، سواء كان صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا. قال ولا معدوم حال عدمه، إذا لا يكلف المعدوم حال عدمه، لكن إذا وجد. قال ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، لقوله تعالى لينذركم به ومن بلغ. وهذه أيضا من المسائل الكبيرة في أصول الفقه ما لها ثمرة، وهي تكليف المعدوم، لأنهم كلهم متفقون على أنه إذا وجد مكتملا للشرائط فهو ماذا؟ مكلف. لكنه حال عدمه هل يكون مكلفا؟ لا، ليس بمكلف. حال عدمه ليس بمكلف، ولا يتعلق به التكليف، لأنه لا يتصور في المعدوم أن يكون مخاطبا، لكن إذا وجد بالشروط الشرعية فإنه في هذه الحالة يكون مكلفا. قال ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا، لا يجب عليه يعني مما يوجبه غيره عليه، ولكن يوجبه على نفسه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكتب على نفسه الرحمة، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كذلك حديث نعم، وكذلك آيات التي فيها عسى هي على الله واجبة كما ذكر ابن عباس، حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ نعم، هذا الحق الذي للعباد على الله جل وعلا هو الذي أوجبه على نفسه. فمراد الشيخ أنه لا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا، يعني لا يجبه أحد عليه، وإنما هو جل وعلا يجب على نفسه ويحرم كما يشاء. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بمسائل التكليف، وإنما آثرت الاختصار فيما ذكرته من عدم التكليف لأن أغلب تفاصيلها فقهية لا أصولية. وإنما الذي يجمعها أن المكلف أن الإنسان حال عدم فهمه للخطاب غير مكلف، إلا أنه هل يلزمه الخطاب بعد ذلك أم لا يختلف. فعندنا المجنون له أحكام، المغمى يختلف أهل العلم هل يلحق بالمجنون فيسقط عنه ما تركه أو ما لم يفعله حال إغمائه، أو يلحق ماذا النائم فيلزمه، أو يفرق بين الطويل والقصير. هذه أحكام ليس تفاصيلها في كتب الأصول وإنما في كتب الفقه. إنما الذي يعنينا فقط هنا أن نقول أن هذه نسميها عوارض الأهلية، تعرض للإنسان فترفع عنه التكليف بإطلاق، أو ترفع عنه التكليف في حالة دون حال، ترفع عنه بعض الأفعال دون بعض الأفعال. يعني تنظر في تفاصيل هذه في كتب الفقهاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. طيب، في أحد ما عنده نسخة من الكتاب؟ الجميع عندهم نسخة من الكتاب. طيب، نعم، في سؤال أيها الإخوة في هذا؟ سمع معنا. المذهب، حكم المذهب في العذر من الجهل. الجهل، طبعا الشيخ ما ذكره هنا وإنما ذكر من شروطه العلم، فلا يحضرني في الحقيقة ما هو يعني المذهب، إذا أردت بالمذهب المذهب الاصطلاحي. نعم، لكن الجهل أحد العوارض، أحد عوارض الأهلية. ها؟ كلمة مطلقا يعني ما تستطيع أنك تقول والله الجهل عارض من عوارض الأهلية مطلقا، لأنه في هذه الحالة قد يعني يوجد الجهل الذي لا يعذر به الإنسان والجهل الذي يعذر به، ولذا الأول الذي لا يعذر به الإنسان هو ذنب يلزم منه التوبة، فما فاته في هذه الحالة هل توبته تجب ما قبله أم لا؟ فهو في الحقيقة مثل الإكراه، يعني مختلفة الفروع أحكامه، فلا يمكن أن يعني أتوقع أن لا يمكن أن يكون قاعدة مضطردة أن الجاهل معذور مطلقا أو غير معذور مطلقا، لكن إحنا نقول الجاهل من عوارض الأهلية، من عوارض الأهلية. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.